تاكل نص كيلو كبدة ولا نص كيلو كفتة. طب ما انت ولعت الوقود بتاع الثورة الجنسية. طب ما انت اديت لنفسك عنصر اليورانيوم العنصر الذري. يبقى ما عملتش حاجة لانك انت اديتها الوقود. انما يجي الدكتور يقول لك يصرفها باعتدال. طب يا سيادة الدكتور ما تقول يصرفها باعتدال يعني ايه؟ يعني يزني بس يزني بعقل بقى ما يصرفش يعني. يمشي على قده يعني. تخطيط يا سيدنا الشيخ. وبعدين تقوم الدكتورة سعاد تقول لي ولد طالب اسمه ممدوح عطية تقول له انت يا ممدوح امال عامل ايه في المسألة الجنسية؟ يوم الاستاذ ممدوح ربنا كده يطرح لنا البركة فيه ويسمنه اكتر واكتر يقول انا شخصيا لي صديقات بروح معهم السينما. الله يبارك فيك يا ابني. الله يبارك فيك يا ممدوح يا ابن ممدوح. قال لي صديقات بروح معهم السينما. وتلاقيه راتب الاعدادية من قبل النكس. انما له صديقات. له صديقات. يبقى ابن شرعي للوطن. له صديقات. الكلام ده برضه يقال. ويقال في مجلة تحت اشراف البلد. وبتدخل البيوت عشان تولع فيها نار. طب ايه رايك يا ست فوية? فوية دي طالبة. ايه رايك في الحالة الجنسية? شفت معه بقى الست فوية بتسوق المسألة وبتقول ايه? بتقول انا شخصيا ما بشعرش بمشكلة جنسية. ليه? قالت انا مخطوبة مع شاب بس واخدة كل حريتي معاه. طب ما شعرش بحالة يعني ما فيش مشكلة بالنسبة لها. ما فيش مشاكل. مشكلة ايه? مشكلة فيتنام. مشكلة في الشرق العرصة. لا يرضى حريتها والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. طب ايه رايك يا دكتور عبد المنعم يا شوقي? شوفوا الدكتور عبد المنعم عضو الندوة برضه بيقول ايه? بيقول انا رحت السويد ورحت ستوكهولم فلقيت في حرية جنسية ولذلك بينجبوا اطفال سعداء. اسابي اولادنا اشقياء عشان في جواز. مين ما فيش حرية جنسية? ورحت فين كمان يا دكتور عبده? الله يبارك فيك. قال ورحت اوغندا. شفت فيه اوغندا يا سيدي. قال قعدت مع واحد تبعت اخواته البنات جابوا له واحدة نم معاها بدون كتب كتاب. قام بيسأله ويقول له هي المسألة ماشية عندكم بالشكل ده? قال له اللي عايز واحدة بيبعت يديته وخلاص وينتهي. طب قال له اخواتك البنات بيعملوا كده? قال له انا ما عنديش اي مانع عم يجي يطلب واحدة من اخواتي بقول له اتفضل المسألة يعني مش حاجة. حاجة عامة. فالدكتور عبد المنعم بيقول ليه المسألة دي ما تكونش كده يعني? حاسين مقيدين بالتقاليد. التقاليد اللي وداها السفاهية. ادي التخطيط اللي ماشي عشان تعرفوا بقى ان التبشير لما بيطلع على الجثث البالية. شباب متهالك. مجتمع متهالك. فوضى باسم الحرية. اتصال جنسي باسم الحب.